بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا بحمد الله من السيرة في العهد المكي، وأما السيرة في الهجرة والعهد المدني فهي الآن قيد الإعداد بإذن الله، ونقرأ في جانب واحد من جوانب السيرة في عهد الخلافة الراشدة، وهو جانب الجهاد والجانب العسكري، وأما الجانب العلمي والسياسي والاجتماعي فأيضا هو في الإعداد إن شاء الله، ونأخذ على شكل أيام التي حصلت وفتوح العراق والشام ومصر وشمال أفريقيا الذي حصل في وقت الخلافة الراشدة، وكذلك حروب الردة. فمن الأيام التي كانت في وقت أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعيد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت قبائل نجد وخاصة أسد وغطفان وطي على طليحة بن خويلد الأسدي، وكان طليحة واحدا من وفد تميم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو وأخوه سلمة وهو من أسد، ثم ادعى النبوة، ثم هزم على يد خالد بن الوليد فهرب إلى الشام، ثم أحرم بالحج بعد أن عاد للإسلام ولم يعرض له المسلمون، وحسن إسلامه وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين، واستشهد في القادسية سنة 21. قالوا: اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة بن خويلد الأسدي إلا ما كان من بعض خواصهم، فاجتمعت قبائل أسد في سميرة في جنوب حائل الآن، وغطفان بجنوب طيبة جنوب المدينة وهي أماكنهم إلى الآن، وطيء في حدود أرضهم، واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليه من مرة وعبس في الأبرق من الربذة، وتأشب إليهم ناس من كنانة فلم تحملهم البلاد لكثرتهم، فافترقوا فرقتين، فأقامت فرقة منهم بأبرق الربذة قريب من المدينة، وسارت الأخرى إلى ذي القصة، وأمدهم طليحة بحبال بن سلبة بن خويلد ابن أخيه وجعله أميرا عليه. وذو القصة موضع في شرق المدينة بينه وبين القصيم على بعد 24 ميلا من المدينة. قال: وهناك أرسلوا وفدا منهم إلى المدينة فنزلوا على وجوه الناس، ثم تحملوا بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقد بويع بالخلافة على أن يقيموا الصلاة ولكن على أن لا يؤتوا الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فنازعه عمر في ذلك وبقية الصحابة، فاستمر أبو بكر على أمره حتى شرح الله صدورهم للحق وعلموا أن أبو بكر على الحق، والعقال هو فريضة سنة. فرجع الوفد إلى أقوامهم بذي القصة قريب المدينة، وأخبروهم برأي أبي بكر وقالته التي قال في من منع الزكاة وأنه عزم على جهادهم، وحدثوهم عن قلة المسلمين بالمدينة وأطمعوهم فيهم، وكان أكثر الناس قد خرجوا مع أسامة في اللواء الذي عقده له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فكان أحزم الناس قاطبة، فإنه توجس شرا منهم ومن وفدهم، فأعد العدة لغدرهم وجعل على أنقاب المدينة نفرا منهم علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن مسعود، وألزم أهل المدينة بحضور المسجد. فلما اجتمعوا قال لهم: إن القوم قد رأوا منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كانوا يأملون أن نقبل منهم ترك الزكاة ونوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا. فلم يكن إلا 3 ليالي من عود الوفد حتى طرق القوم المدينة مع الليل، وخلفوا بعضهم بذي حسى، وهو موضع أيضا من جهة نجد من أول أرض عبس وغطفان، ليكونوا لهم ردئا. وكان الذين على الأنقاب من الصحابة قد بثوا عيونهم حتى لا يؤخذوا على غرة، فلما عرف هؤلاء خبر القوم نبهوا من على الأنقاب، فأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بالخبر، فأرسل إليهم أبو بكر أن يلزموا أماكنكم، ففعلوا. فجمع من في المدينة وخرجوا في أهل المسجد على النواضح التي يستقى عليها الماء، فتقهقر العدو فاتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذا حسى، فخرج عليهم الردء بأنحاء قد نفخوها، والنحي هو الزق القربة الكبيرة، نفخوها وجعلوا فيها الحبال ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل، هكذا فعلت الأعراب، فنفرت إبل المسلمين وهم عليهم، والإبل لا تنفر من شيء أشد من نفارها من الأنحاء المنفوخة، فعاجت بهم أي رجعت ما يملكونها حتى دخلت بهم المدينة من غير أن يصاب أحد من المسلمين أو يصرع، ولكن هؤلاء المرتدة ظنوا الوهن بالمسلمين حتى قال شاعرهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثنا بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر، فهلا رددتم وفدنا بزمانه، وهلا خشيتم حس راغية البكر، وإن التي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إلي من التمر. ثم أرسلوا لأقوامهم بالقصة بالخبر فقدموا عليه. أما أبو بكر فإنه رضي الله عنه بات ليلته يتهيأ فعبأ الناس، ثم خرج بنفسه وعلى ميمنته النعمان بن مقرن المزني، وعلى ميسرته أخوه عبد الله بن مقرن المزني، وعلى الساقة أخوهم سويد بن مقرن المزني، فما طلع الفجر إلا وهم العدو في صعيد واحد، فاقتتلوا قتالا شديدا، وما ذر قرن الشمس حتى ولى العدو الأدبار، وقتل حبال بن سلمة بن خويلد، فاتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة، فتركوها وولوا منهزمين في كل وجه، ورجع أبو بكر إلى المدينة، فكان هذا أول الفتح وفاتحة الجهاد مع المرتدين، ولم يكد أبو بكر يصل إلى المدينة حتى وثب المرتدون من عبس وذبيان على من في قبائلهم من المسلمين فقتلوهم، فلما علم أبو بكر بفعلتهم حلف الأيمان المغلظة ليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة، وليحرقن وليسلبن، وكان لوقعة ذي القصة أثرها، إذ هرع بعدها فريق من القبائل يؤدون الزكاة، وطرقوا المدينة بالصدقات، وقدم المدينة صفوان بن أمية بصدقات أهل مكة، والزبرقان بن بدر بصدقات تميم، وعدي بن حاتم بصدقات طيّة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه أول الأيام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.